الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في البصيرة في الدرجة الثانية، قال: أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه رعاية البر، وتعاين في جذبه حبل الوصل. قال قوله وفي تلوين أقسامه رعاية البر، يريد بتلوين الأقسام اختلافها في الجنس والقدر والصفة من أقسام الأموال والقوى والعلوم والأعمال والصنائع وغيرها، قسمها على وجه البر والمصلحة، فأعطى كل منهم ما يصلحه وما هو الأنفع له برا وإحسانا. الذي يظهر والله أعلى وأعلم في قصد الشيخ رحمه الله في هذه المسألة تلوين، كما ذكره، تلوين الأقسام بمعنى تنويع وتوزيع الأقسام، جمع قسم، وهو ما يعطيه الله عز وجل لعباده من أنواع الإكرام، من أنواع القوى، من أنواع العلوم. الله عز وجل قسم بين العباد أرزاقهم، وقسم بينهم صفاتهم، وقسم بينهم معايشهم، وقسم بينهم أخلاقهم وأعمالهم. أعطى هذا علما وهذا مالا، وأعطى هذا قدرة، وجعل منهم الغني والفقير، وجعل منهم القوي والضعيف، وجعل منهم البصير والأعمى، وجعل منهم الأصم والسميع. فهو الذي عنده بصيرة يرى في تنويع هذه الأقسام واختلافها بين البشر، يتأمل فيها بر الله عز وجل وإحسانه إلى من أحسن إليه. وإن كانت قضيته المصلحة مراعاة بالنسبة إلى الجملة والمجموعة، وأما أن كل واحد من الخلق فعل به الأصلح له، فهذا فيه نظر أن يفسر به الكلام دون أن يعلق عليه يعني. وإلا فالحقيقة أن هذا الاعتقاد، وهو أن الله فعل بكل مخلوق ما هو الأصلح له، هو اعتقاد المعتزلة. وأما أهل السنة فيرون أن الله سبحانه وتعالى فعل ما فيه الخير والمصلحة في الجملة وللمجموعة، فأما لكل واحد بعينه فلا، فإن مصلحة إبليس أن لا يخلق، مصلحة إبليس أن لو كان ترابا، مصلحة الكفر لو كانوا ترابا، ويتمنون ذلك بدلا مما حصل بهم بسبب كفرهم وعذابهم. ولكن لو لم يوجد هؤلاء لما وجدت أنواع من الخيرات وأنواع من العبوديات والطاعات الأخرى، فالكون في كله يعني قد جعل الله عز وجل فيه الخير والمصلحة. وأما بالنسبة إلى آحاد كل واحد أنه أعطى كل منهم ما يصلحه، فهذا فيه نظر والله أعلى وأعلم. لكن الأقرب في تفسير كلام الشيخ في تلوين أقسامه رعاية البر أن كل إنسان أعطاه الله عز وجل شيئا ورحمه برحمة خاصة اختصه بها دون غيره، فيشهد في ذلك بره وإحسانه، ولا يخلو إنسان من تخصيص بنوع ما من أنواع الرحمة، و قد يحرم منها غيره ولكن يعطى هذا الغير رحمة غيرها. فدائما المؤمن ينظر إلى فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم، فإذا رأى مثلا مبصر أعمى فإنه يرى إحسان الله عز وجل عليه بالبصر، ويرى بره وإحسانه في ذلك. وهذا الأعمى مثلا فإنه قد أعطاه الله عز وجل سمعا، وأعطاه الله عز وجل نطقا وأعطاه الله عز وجل حسا، فينظر إلى من حرم من هذه النعم فيرى بر الله عز وجل وإحسانه، فلا يزال يرى من وراء كل تفضيل بين الخلق إحسان الله عز وجل إلى من أحسن إليه، ويرى أكمل اختصاص وأفضل نعمة ينعم بها وأفضل قسم قسمه لعبده ما قسمه من الدين وما قسمه من الطاعة وما قسمه من العبودية له سبحانه وتعالى، فيزداد حبا وتعظيما لله عز وجل، ويزداد رغبة فيما عنده من مزيد الفضل، فالله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتلوين الأقسام يجعل العبد ينظر إلى اختصاص الرب من شاء برحمته. نرى يعني نقول هذا لأن كل عبد أعطي شيئا من القسم وأعطي شيئا من الرزق، فهذا المؤمن يرى فيه بر الله وإحسانه، وما حرم منه فهو يرى فيما أعطاه الله عز وجل من غير ذلك بره وإحسانه، ويرى عدله فيما حرمه منه أنه لم يظلمه ولم يجر عليه سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا الأمر بالنظر إلى تلوين الأقسام قد ذكرنا أنه ورد في القرآن في قوله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فيرى بر الله وإحسانه إليه في أن وفقه لرحمته بدينه، رحمته بطاعته، بعبادته، أعظم بر وأعظم إحسان، وهي خير مما يجمع الناس من الدنيا بأسرها. فيرى دائما إحسان الله وبره وفضله على عباده المؤمنين أتم ما يكون. قال: وقوله وتعاين في جذبه حبل الوصال أو حبل الوصل، يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة وجذبه إياك من نفسك، أنه يريد تقريبك منه، فاستعار للتوفيق الخاص الجذب وللتقريب الوصال، وأراد بالحبل السبب الموصل لك إليه إلى الله عز وجل. طبعا كلمة الجذب كلمة مستعملة عند الصوفية كثيرا جدا، و يعني لفظة التوفيق هي أفضل منها، والهداية والاختصاص بالرحمة ونحو ذلك، وأخذ الناصية إلى الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى المقصود. وطالما لم يقصد بذلك يعني إلا الخبر، فالترجمة فيها سعة، بمعنى استعمال كلمات عن معاني كلمات أخرى الأمر واسع. أما ما يوصف الرب عز وجل به فالأصل فيه التوقيف في أفعاله وصفاته وأسمائه الحسنى سبحانه وبحمده، فأن الله عز وجل وفق عبده وهداه وأخذ بناصيته إليه سبحانه وبحمده، فهذا الذي هو أولى في التعبير. لكن يعني المعنى المقصود هذا الذي نريد أن نستفيد منه، وهذا هو أن يعاين، أن يرى كأنه يرى بعينه، يشهد بقلبه كأنه يرى بعينه، يوقن يقينا تاما بأن هدايته ليست منه، أنه اهتدى، هذه الهداية ليست من العبد، وإنما الله عز وجل الذي أخذه إليه، الله الذي وفقه، الله الذي من عليه، الله الذي هداه، ولو تركه لنفسه لضل. فهو الله سبحانه وتعالى هو الذي وجه وجهة قلب العبد إليه سبحانه وتعالى، فيعاين في هذا التوفيق، في هذه الهداية، في كونه سبحانه وتعالى قد وجه وجهة قلب عبده إليه، أنه هو الذي سبب الأسباب التي أوصلك بها إلى غايتك المحمودة، أو التي يوصلك بها إلى ما يحب ويرضى وما تريد أنت من مزيد القرب من الله عز وجل. فهو الذي هيأ لك الأسباب، هو كأنك غريق، كأنك غريق، كنت غريقا وهناك من ألقى إليك حبلا جذبك إليه لتصل إلى النجاة. فالعبد المؤمن حين يرى الهلك والغرق في بحور الفتن يملؤون المشرق والمغرب، يملؤون الأرض في كل مكان، ويرى نفسه قد أنقذه الله عز وجل من الكفر ومن النفاق ومن الضلال ومن إرادة الدنيا، ومن الذي ألقى إليه الأسباب؟ من الذي ألقى إليه ذلك الحبل الذي جذبه به، الذي أنقذه به؟ هو سبحانه وتعالى الذي أنقذه. فشعور شعور غريق ليس له نجاة إلا بهذا الحبل الذي ألقاه إليه مولاه، بمعنى أنه لا يشهد من نفسه نجاة، لا ينجو بنفسه ولا يهتدي بنفسه، وإنما الله الذي هداه. يقول كما قال الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فهو يشهد معنى قول الله عز وجل عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله الذي من بالأسباب، لا تشهد الأسباب منك. يعني إيه الأسباب؟ الأسباب هي الطاعات، العبادات، العلوم، الأمور الموافقة لشرع الله عز وجل، لا تشهدها صادرة منك، هي في المقام الأول هبة من الله لك، هداية من الله عز وجل لك. هو الذي قذف في القلب الهدى وحال بينه وبين الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فتشهد هذا تمام الشهود. فهذا من كمال البصيرة، هذا الذي يجعلك على بصيرة. أما المغرور فهو الذي يشهد نفسه، هو الذي صارع الأمواج، وهو الذي نجا بنفسه، وهو الذي سوف يستطيع أن يصل. فأن لسيده أن يعينه إذن، فأن لمولاه أن ينقذه إذن. فهذا جاهل ليس عنده بصيرة، ذلك الذي يرى عمل نفسه وعلم نفسه وجهد نفسه، يرى ذلك على سبيل الغرور والإعجاب بها، ونعوذ بالله من ذلك. فأنت في لمن عنده بصيرة يشهد في هداية الله وإضلاله، هدايته من هدى وإضلاله من أضل، العدل، صفة العدل، ويشهد في تلوين أقسامه وتنويعها بين العباد، البر لمن أحسن إليه سبحانه وتعالى، ويشهد في هدايته هو خاصة أن الله هو الذي أنقذه من الكفر والفسوق والعصيان، وأنه هو الذي هيأ له الأسباب ليقربه إليه سبحانه وتعالى، وأنها محض منة من الله، كما قال الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قاله جوابا لمن يمنون بإسلامهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله عز وجل الذي يمن على من شاء من عباده سبحانه وبحمده. يقول: فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك وجذبك نفسك، في قوله جذبك، يعني جذب في جذبه إياك من نفسك، يعني أخذك وأنقذك من نفسك الأمارة بالسوء. فهو الذي أنقذك من نفسك، وهو نفسك تهلك وتريد إهلاكك. نفسك، النفس دائما في الاصطلاح المستعمل عندهم بمعنى الصفات القبيحة في الإنسان، وده أمر يدل عليه ما قول الله عز وجل عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ففي صفات قبيحة في كل إنسان ودوافع سيئة، فهذه الدوافع السيئة موجودة، إما أن تخمد حتى تموت، وإما أن تنتشر وتنتفش وتملأ وتنتصر على القلب وتملأ يعني قلب الإنسان فتغلب عليه والعياذ بالله فيهلك ذلك الإنسان. فهو الذي أخذك من نفسك. يقول أشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك وجذبك نفسك وجعلك متمسكا بحبله الذي هو عهده ووصيته إلى عباده على تقريبه لك. هو الذي قربك قبل أن تتقرب أنت إليه، بمعنى هو الذي وفقك للتقرب إليه، ثم إذا تقربت إليه عز وجل تقرب إليك قربا ثانيا، كما قال عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يقول: تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر وبذل النصيحة في العبودية، أن تستخلص من نفسك حق الله كاملا، تخلصه من كل شوائب النفس، تؤدي حق العبودية لله عز وجل كاملا. هذا كله من تمام البصيرة، فمن لا بصيرة له فهو بمعزل عن هذا، لأن الإنسان يحب من أحسن إليه ويشكر من شعر أن النعمة وصلت إليه منه. وأعظم نعمة نعمة الهداية والتوفيق للإيمان، ولذلك يشهدها فمن الله عز وجل فيقوم بشكرها لا من نفسه، لا يشهدها من نفسه فيغتر. قال: الدررة الثالثة بصيرة تفجر المعرفة وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة. يريد بالبصيرة في الكشف والعيان، أن تتفجر بها ينابيع المعارف من القلب. ولم يقل تفجر العلم، لأن المعرفة أخص من العلم عند القوم، عند الصوفية يعني، عند المتكلمين في أعمال القلوب، ده اصطلحهم. ولكن لا شك أن لفظ العلم في القرآن أكثر استعمالا في الكتاب والسنة في المدح من لفظ المعرفة. ولفظ المعرفة ورد في موضع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فهذا دل على إطلاق المعرفة على التوحيد، لكن لفظة العلم مستعملة أكثر. لكن لما صارت مستعملة عند أكثر يعني المتقدم، عند كثير من المتقدمين في معنى علوم الفقه مثلا والعلوم الظاهرة دون الاهتمام بالأعمال الباطنة، خصوا اسم المعرفة بذلك. وللذي ينبغي أن يعلم أن العلم الحقيقي هو الخشية، العلم الذي يثمر الخشية. ربما كان إنسان عالم بالأحكام الظاهرة وليس عنده تقوى ولله عز وجل ولا خشية فلا يكون عالما، وإنما العلماء الذين يخشون الله. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول: نسبتها إلى العلم نسبة الروح إلى الجسد، فهي روح العلم ولبه. ده عندهم مصطلح يعني. الحقيقة أن هذه المعرفة التي هي صلاح القلب، التي هي العلوم الباطنة، بمعنى علوم صلاح باطن الإنسان وسريرته وإصلاح فيما بينه وبين الله عز وجل، هو أعلى درجات العلم ويعني روح العلم كما ذكر. فهي في الحقيقة أقسام، ليس هناك تعارض وليس هناك يعني تنازع بين العلم والمعرفة، وإنما العلم أنواع: علم بما يلزم في ظاهر جوارح الإنسان، وده علم واجب، وهو وسيلة إلى العلم بما يصلح باطنه، ما الذي يثمر الخشية لله والحب والخوف والرجاء. فصلاح باطنه علم، وإن كان كثير من الناس يظن أن العلم هو معرفة الأمور الظاهرة فقط. البعض قد يعني ينصب كما ذكرنا معركة بين علم الظاهر والباطن، يجعل الفقهاء أعداء يعني الزهاد والعباد، كأنها معركة بسبب الجهل وبسبب عدم إدراك روح الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين الخير كله في الظاهر والباطن. يقول: وصدق رحمه الله، صدق يعني في أن البصيرة تفجر العلوم الباطنة أو التي سماها المعرفة. يقول: فإن بهذه البصيرة تنفجر من قلب صاحبها، أو تتفجر من قلب صاحبها، ينابيع من المعارف التي لا تنال بكسب ولا دراسة، إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرة قلبه. لا تنال بكسب، يعني هي وهبية، يعني مش ممكن تتعلم إن هو إزاي يستخرج أنواع العلوم من الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها حتى وإن يعني ذكرت وسجلت في كتب ومؤلفات، إلا أن الله يمن على يعني من شاء من عباده المؤمنين بسبب هذه البصيرة بأنواع هذه المعارف، بحيث يرون ويستدلون بآيات الله عز وجل ويستخرجون منها من أنواع كنوز المعارف ما لا يحيط به غيرهم. وأنت تلحظ ذلك في كلام السلف كثيرا جدا. وقد ذكر علي رضي الله عنه يعني فيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصهم بشيء من العلم إلا ما بين يعني إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وفيها أسنان الإبل العقل وفيه كك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. فهذا الفهم في كتاب الله استدلال بآيات القرآن، هذا أمر عظيم الأهمية. وأنت ترى في تفسير السلف للآيات وفي استنباطهم ما يصلح القلوب والأعمال من الآيات ومن الأحاديث أمرا متفاوتا تفاوتا عظيما. ولذلك هذا معنى أنها ليست كسبية، يعني مش هتقعد تحفظها، يعني ليست مبنية مثلا على أن أنت تحفظ متن معين زي ما البعض مثلا يقول طب أنا عايز مثلا أوصل لعلم في صلاح القلوب، نحفظ مثلا متن منازل السائرين، مش موضوع حفظ، ما أنت ممكن تحفظ الأمر ده وما يترتبش على ذلك إيه الأنواع العلم الحقيقي ده النافع ده. وزي واحد ممكن يحفظ يتقن حتى أنواع يحفظ مثلا كتاب الحديث، واحد تاني يكون أفقه منه فيه، أو يحفظ مثلا مسائل فقهية معينة، أهو ده كسبية. لكن هذه العلوم الأخرى ليست كسبية بل هبة يهبها الله عز وجل لمن أخلص في تدبر القرآن العظيم. فهي بصيرة تفجر أنواع المعارف في القلب، فهم يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرة قلبه. كمثال يعني كده الواحد لما بيتأمل في كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما زي كتاب التوحيد، رغم ان الشيخ يعني كتاباته كلمات يسيرة جدا، ولكن تجد والله فعلا علما غزيرا جدا، تجد استنباطات وفوائد من الآيات ومن الأحاديث يعني يكاد لا يوفق لذلك الكثيرون ممن يتكلم على شرح ليه الآيات والأحاديث، على تفسير الآيات وشرح الأحاديث، تجد كده خلاصة وواضحة جدا وجلية تمام، يعني في تمام البيان واضحة جدا، ولكن تقول اشمعنى هو اللي استخرجها وما استخرجش من قبله. فهذا الأمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. تجد ان بعض العلماء يستخرج من الحديث الواحد يقول لك يؤلف مؤلف مثلا يقول لك 400 فائدة مثلا في حديث جابر، تقعد انت تطلع 10 فوائد ولا 15 فائدة ولا نحو ذلك. ففضلا بقى عن العلوم الباطنة والتعلقات بالألفاظ والكلمات والحروف والفرق بقى بين الحرف ده والحرف ده، أنواع من العلوم والمعارف تجدها ربما متناثرة في يعني كلام المفسرين والمحدثين والزهاد على قدر ما رزقهم الله عز وجل من العلم بكتاب الله والفهم الذي يؤتيهم الله عز وجل. وقوله تثبت الإشارة يريد بالإشارة ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات أو المنازل يعني والأذواق التي ينكرها الأجنبي من السلوك ويثبتها أهل البصائر. وكثير من هذه الأمور ترد على السالك، على السائر إلى الله، فإن كان له بصيرة ثبتت بصيرته ذلك وحققته عنده، ثبتت ذلك له وحققته عنده وعرفته تفاصيله. وإن لم يكن له بصيرة بل كان جاهلا لم يعرف تفصيل ما يرد عليه ولم يهتدي لتثبيته. نحاول أن نضرب مثالا ليتضح المقصود. الإشارة أمر آخر وراء يعني معنى الكلام، أمر يستفاد من بعد. مثال لذلك مثل قوله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. جمهور المفسرين على أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. هناك تفسير آخر هو في الحقيقة أقرب إلى الإشارة منه إلى التفسير. الإشارة من أن الله عز وجل جعل كتابه الكريم لا يمس معانيه ولا يدرك ما فيه إلا من تطهر قلبه، فمن تطهر قلبه فهو الذي يدرك حقائق القرآن. ده تفسير، وتفسير حسن المعنى جدا، وهو من لوازم الآية أو قل من الإشارة. هو التفسير الظاهر لها، وده تفسير صحيح إن هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، ولكن بإشارة الآية يكون أيضا دالا على أن القرآن، كما أن الله جعل هذا الكتاب لعلو منزلتي لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، جعله في الأرض كذلك لا يدرك ما فيه إلا من تطهر قلبه وتخلص من إرادة غير الله عز وجل. فمن طهر قلبه لم يعني يشبع من كتاب الله، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، لأنه دائما يمس ويؤثر في قلبه. فده من باب الإشارة. في إشارات كثيرة موجودة في آيات كثيرة، بمعنى أنها تدل دلالة خفية على معاني معينة. هذا الأمر طبعا بالتأكيد يحتاج إلى رسوخ بصيرة ليدرك أن مش أي حاجة تخطر على باله. يبقى هي دي إشارة من إشارات الآيات، أو إشارة من إشارات يعني ما الأحاديث أو ما وقع في الشرع، لابد أن يزنها ميزان صحيح. فهذه البصيرة هي التي تدله على تفاصيل هذه الإشارات وتثبتها، بحيث تظل موجودة في القلب وتظل ويعرف الصحيح منها من الضعيف، أو ما يليق وما لا يليق، وما يصح وما لا يصح. وإلا فهناك كثير جدا مما ذكروه من الإشارات في الآيات في غير موضعها وفي غير تفسيرها الصحيح. وهناك ما يكون يعني التفسير بالإشارة ده باب خطير جدا، إن لم يكن هناك بصيرة حصل انزلاق، فتجد تفسيرات باطلة قطعا تجزم أن القرآن لم يعني لا يقصد به ذلك من كلام الصوفية، لأنهم غلوا في جانب الإشارة من غير بصيرة في الحقيقة. فلذلك الأمر الإشارة ده يعني أمر كما ذكرنا إنما يعرف بالبصيرة النافذة ومن إدراك معاني الشريعة إجمالا، حتى لا يعني يفسر تفسيرا يخالف الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف. وهو لا شك يحتاج في قضية الإشارة فيما يرد إلى الإنسان من الأحوال والمنازل والأذواق التي يتذوق بها معاني من حقائق الإيمان، لابد أن يكون على علم حتى يزن هذه الأذواق وهذه الأحوال وهذه المنازل بميزان الشريعة. تنبت الفراسة، يعني أن البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة، وهي نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال مجاهد: للمتفرسين. متوسمين يبحث عن السيمة والعلامة، يلاقي علامة كده يقول الشخص ده شخص كويس، حاجة بسيطة غيره يقعد يدور عليها سنين وهو في لحظة يدركها. يعني تقعد واحد تقدم للزواج مثلا من بنت واحد، يقعد يسأل عليه ويدور ويختبر ويقعد سنين يتعامل، وبعدين في الاخر يكتشف ان هو راجل ايه مش كويس مثلا، او يكتشف ان راجل كويس. شوف سيدنا موسى والرجل الصالح الذي تزوجه ابنته، والمرأة الصالحة التي تفرست في موسى عليه السلام ايه القوة والايه والامانة. الموضوع ده حصل خلال قد ايه؟ خلال ساعة مثلا، مش كده؟ او خلال نحو من ذلك. فقالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك ده كانت من أصدق الناس فراسة، لأن هي تفرست في موسى أنه قوي أمين من تصرفات وجيزة، وده نور يقذف له. قد كانت من أصدق الناس فراسة. والفراسة دي ممكن تحصل لمؤمن، ممكن تحصل لكافر، ممكن تحصل لكافر يكون عنده خبرة بالأشخاص وخبرة بالصفات والأعمال وتلازم الصفات. ممكن تحصل لإنسان يكون عنده ينتقي يعني شخصية معينة ويعرف صفاتها الأخرى من خلال جزء صغير ظهر قدامه. فزي ما تفرس الرجل اللي هو عزيز مصر في يوسف عليه السلام، فقال عسى أن ينفع، قال لمرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفعلا نفعهم أعظم النفع. لكن فراسة المؤمن بقى نوع آخر، زي بالضبط كده الشمعة بالنسبة إلى ضوء الشمس، بالنسبة إلى نقول يعني يعني شيء يعني ممكن الفراسة اللي تحصل للكافر تبقى زي الشمعة، والفراسة اللي تحصل للمؤمن بقى اللي هو عنده بصيرة تامة يستضيء بنور الله عز وجل يعني بأضعاف مضاعفة، والبصيرة التي عند الأنبياء أعظم من نور الشمس. يعني يقول في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل، ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. حديث رغم ضعفه كثر الاستدلال به، إلا أن المعنى معنى حسن في أن المؤمن يقذف الله عز وجل في قلبه نورا يبصر به من الأمور الخفية ما لا يراه الناس، وإن كان يستدل لها بالعلامات الظاهرة البسيطة، يعني ظهر شيء يسير جدا ولكن توقع هو منه أن هذا الرجل يصدر منه كذا وكذا، والصفات الأخرى كذا وكذا، وأن هذا الأمر عاقبته كذا وكذا من الفراسة. وربنا عز وجل ذكر إن في ذلك لآيات المتوسمين، اللي بقى اللي تنظر بقى لما تلاقي ناس زي قوم لوط كده والعياذ بالله تتوقع عن إيه عاقبتهم، مش كده؟ ربنا عز وجل ذكر ذلك فيما لما ذكر هلاك قوم لوط وهلاك أيضا أصحاب الحجر، كما قال عز وجل: قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. لما تلاقي ناس بصفاتهم دي تتوقع نهايتهم وإن طالت. هو أقول لك الناس دي هتعرف الغيب يعني؟ إن دول أخرتهم هلاك وعذاب، هؤلاء المجرمون اللي عندهم نفس الأعمال؟ لا، إلى الحقيقة إن المؤمنين عندهم توسم سيما وأنا طغيان معين. ما تلاقي مثلا قوم بيتكلموا بنفس كلام إيه عاد مثلا، تتوقع لهم إيه حاجة زيهم إعصار مثلا مدمر لهم، هم بيقولوا من أشد إيه منا قوة، ممكن يبقى حاجة بسيطة جدا تظهر لهم عجزهم التام، في يوم واحد مدينة كاملة إيه تتدمر، ومش ربنا قادر إن هو المدن التانية تيجي زيها بالظبط. عملوا لها إيه لما المدينة الإعصار جدا مرها تدمير تام؟ يعملوا ايه يعني؟ عملوا حاجة ولا فضلوا مستنين لغاية ما مشي؟ ولا بقى قوة عسكرية ولا قنابل نووية ولا اي حاجة من الحاجات دي تقدر تعمل حاجة. الإعصار مشي، يبدأوا يدوروا بعد كده على ايه هيروح فين، احتمال يروح على الساحل الفلاني، احتمال يروح المكان الفلاني، وهم عجزة فعلا. ودي بقى بدايات كده، بدايات ونهاية القول، ان هم بيقولوا من اشد منا قوة زي عهد، فتم تتعظ من يتوسم كده يقول دي اخرتهم معلومة بإذن الله تبارك وتعالى، وكل ظالم نهايته معلومة، وهكذا. دي عند المؤمنين كأنها حقائق يقينية شايفينها كده، وعند الناس يقولوا معقولة تحصل كده؟ معقولة ان الناس دي في الاخر يحصل لها انها تضعف قوتها مثلا ويزول ملكها؟ مش ممكن. ولكن في الحقيقة عند أهل الإيمان لأنه عندهم فراسة يرون ذلك. ودي بتحصل في أحوال كتيرة جدا فيما يتعرض له المؤمن كل يوم تقريبا، يحتاج إلى هذا النور وهذه الفراسة. إن شاء الله تكون لنا تكملة إن شاء الله. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.